إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الثاني عشر من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاز حفظه الله لرسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه رحمه الله. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل القراءة في رسالة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أحد إخوانه، ومع المشهد الرابع، وبالله التوفيق. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته إلى أحد إخوانه، قال: المشهد الرابع مشهد الإحسان، وهو مشهد المراقبة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه، ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه، فيشهد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوسواس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله. فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان، وبحسبه تتفاوت الصلاة، حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض، وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا المشهد الرابع الذي إذا شهده المسلم كانت صلاته قرة عين له، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كانت صلاته قرة عين وراحة لقلبه ولذة وسعادة وهناء. وهذا المقام، مقام الإحسان، هو أرفع مقامات الدين وأرفعها، هو أعظم مقامات الدين وأرفعها. لتعرف مقام الإحسان، فإن الدين ثلاثة مراتب: مرتبة الإسلام، وبعدها مرتبة الإيمان، وبعدها مرتبة الإحسان. فالإنسان أولا يدخل الإسلام، ولا يكون مؤمنا بمجرد الإسلام حتى يكون مؤمنا. كأن الدين ثلاثة حصون، ثلاثة جدران، بمعنى أن الدين قصر له ثلاث جدران. الجدار الأول يدخله المرء فيدخل في الإسلام، ثم يرتقي ويتطور ويصير مؤمن، والإيمان أعلى درجة من الإسلام، ثم يتطور في تدينه ويدخل مرتبة الإحسان. إذن الإحسان هو الإتقان والإجادة، أن يتقن عبادته ويأتي بها على أحسن أحوالها، وذلك يكون بالمراقبة. يراقب العبد ربه سبحانه وتعالى، يراقب أقواله ويراقب أفعاله ويراقب حركاته وسكناته ونظراته ولمحاته، ويراقب ما بداخل قلبه، ما يدخل في بطنه، وما يخرج من لسانه، ويعلم يقينا أن الله جل وعلا لا يخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلمها ويوقن بها، وأن الله يعلم السر وأخفى، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف يكون، وأن الله يسمع ويرى، يسمع ويرى ذبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. ينبغي أن يؤمن بهذا ويوقن به، ولا تخفى عليه أصوات المخلوقات، النملة في جحرها والحوتة في بحرها، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فهو يعبد الله كأنه يرى الله، فهو يقوم بين يدي سيده ومولاه وخالقه كأنه يراه. هذه درجة، هذه مرتبة، هذه درجة من الإيمان. هناك من الناس من وفقه الله أن يعبد الله كأنه يرى الله، فإن لم يصل إلى هذه المرتبة فيدنو إلى مرتبة دونها، وهي أن يعلم بأن الله يراه. الأولى كأنه يرى الله، فإن لم يصل ولم يستطع إلى هذه الدرجة وهي درجة عليا، فلا أقل من أن يوقن بأن الله يراه. ولتعلم هذا أن الإنسان إذا شعر بأن أمامه مسؤول وعظيم، ملك، رئيس، أمير، مدير، ماذا يفعل؟ ينضبط في الحركات والسكنات، وربما يتصبب عرقا في عز الشتاء، ولا يلتفت لا يمينا ولا شمالا، ويكون منضبطا في حركاته، منضبطا في عمله، لأنه يشعر بأن هذا العظيم أمامه، يشعر بأن هذا العظيم الذي يعظمه أمامه. فكيف بالرب العظيم المبدع الخالق المالك القهار الجبار ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، صاحب القهر، صاحب العلو، صاحب العلياء، المتعال، الأعلى؟ إذا استحضر المسلم بأن الله مطلع عليه ويراه، وكل حركة تقع منه فإن الله مطلع عليه، ماذا يفعل؟ يحسن العبادة، يحسن العبادة، فتأتي فيه جميع المقامات التي ذكرناها من قبل. ذكرنا من المقامات الإخلاص، وذكرنا الصدق، يصدق في إرادته، لا يشرك بالله، لا يرائي، لا يسمع. وتأتي أيضا فيه المراقبة، تأتي فيه المراقبة بحيث يكون القلب حاضرا، غير لاهي، غير منشغل، غير غافل. فكلما زاد مقام الإحسان زاد مقام الأجر وزادت القربى. فأقرب الناس إلى الله، أقرب العباد إلى الله عز وجل أعظمهم إحسانا، والذي كان أقل إحسانا كان متأخرا، وهكذا من لا إحسان عنده فهو متخلف. والله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن الإحسان أن يقربك الله عز وجل ويجعلك من المذكورين عنده بين ملائكته. ولهذا تأتي إشارة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عندما ذكر المصلين، قال: بعض المصلين يقفون في مسجد واحد وفي مكان واحد وأمام إمام واحد، ولكن الفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض، عندهم ركوع واحد وسجود واحد وقراءة واحدة، كل الظاهر واحد، لكن هذا انتقل إلى القارات بعقله وروحه، وهذا بقي في صلاته خاشعا متبتلا محسنا الفرق بين صلاتهما كالفرق بين السماء والأرض. هذا عنده الخوف والمراقبة والإنابة والخشوع والخشية والبكاء والتضرع والتبتل والانكسار والذل والدعاء والتضرع، وهذا ليس عنده من تلك المقامات شيء، بل إن الصلاة عنده تعتبر عائق، لأنها تشده عن مشاغل وتشده عن معصية يريد ارتكابها وعن ذنب يريد اقترافه ومكالمة يريد إجراءها. وأحسنهم أقلهم سوءا من عنده مشاغل مع أهله وأولاده، أقلهم شرا من صلاته هو فارغ من صلاته، لأنه قلبه متوجه ومنشغل بأهله وأولاده. وقد رأينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مع أهله، كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان يلاعبهم ويلاعبونه ويمازحونه ويمازحهم، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفونه ولا يعرفهم. بعض الناس وهو في الصلاة قلق متى تنتهي الصلاة ليذهب إلى الحرم، يذهب إلى مشاهدة فيلم وإلى نظر إلى صورة وإلى علاقة غير شرعية وإلى سرقة وإلى الكلام في عرض من الأعراض أو غيبة أو نميمة أو صناعة كذبة أو صناعة قصة غير حقيقية. ربما هو في الصلاة ويفكر كيف يكذب، يفكر في الصلاة يفكر كيف يخدع، وربما خرج من الصلاة ولم يحصل له من الإيمان شيء، مع أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هو لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر، بل لم يقل استغفر الله استغفر الله استغفر الله التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها بعد كل صلاة وبعد كل صدقة وبعد كل حج وبعد كل إفاضة من عرفة، كما قال الله تعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. هذا المرء خرج من صلاته وبمجرد أن سلم لجأ إلى إثارة ضحكة من الضحكات ومزاح من المزاحات، وربما انفجر بالضحك لأنه لم يكن حاضرا مع ربه سبحانه وتعالى. قسم من الناس جسمه في الصلاة وروحه وهمومه في بيته وفي تجارته وفي أولاده وفي برنامجه من برامج الفسوق والعصيان والفجور والخداع والكذب، بل ربما انتقل بروحه إلى قارات وإلى دول. وبعض الناس لا يحل مشاكله ولا يفك حساباته إلا عندما يدخل الصلاة، كأنه داخل الصلاة يشغل الحاسبة ويحسب، كأن الصلاة حجرة عثرة بينه وبين تجارته، فيريد أن يستغل حتى الوقت الذي لربه، يريد أن يستغله لتصفية حساباته ولتنظيم شؤونه. فهذا بعيد عن الإحسان وبعيد عن الإيمان، وهو على شفا جرف من وادي الشيطان، لأن الشيطان لا يزال حريصا على العبد ويذكره حاجاته ويذكره شؤونه، بل ربما ذكر له أشياء فقدها وهو في الصلاة، فهو يستعين بالشيطان عندما يدخل صلاته. حتى أن قال بعضهم: أنا لما أدخل الصلاة يأتي الشيطان ويقول لي: أين ضيعت المفاتيح؟ فهو بدل أن يستعين بالله يستعين بالشيطان في صلاة شرعها الله عز وجل. أين توحيد هذا المرء؟ فالصلاة ينبغي فيها المجاهدة على استحضار الإحسان، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بالمجاهدة وبعون الله تبارك وتعالى يصل الإنسان إلى الإحسان، وعند ذلك تأتي الملذات، ملذات الصلاة، حلاوة الصلاة، ويتفانى في الدعاء والذكر وتعظيم رب العالمين وتسبيحه وتعظيمه. كان عليه الصلاة والسلام يركع الركوع بقدر سورة البقرة وآل عمران والنساء كلها في تعظيم الله، يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. فالمرء ينبغي أن يربي هذا الإحسان، يربي هذا الإحسان شيئا فشيئا حتى يصير عنده مقام الإحسان، مقام العابدين الذين عبدوا الله بالإحسان، وهو أن يعبد الله كأنه يراه. فما ظنك برجل يقف أمام الله كأنه يراه؟ هل تظهر له أشياء من المعاصي أم من الحلال أم من الحرام أم من المكروه أن يفعلها؟ هذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته كما يقول ابن القيم رحمه الله. والذي ينبغي أن يعلمه المسلم أن هناك صلة بين الصلاة وبين رؤية الله، اعبد الله كأنك تراه. فإذا استمررت على هذا الأمر أنك سترى الله فإنك يوم القيامة تراه، يوم القيامة تراه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كرؤيتكم القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. إذن هناك علاقة بين رؤية الله وبين الصلاة، فالذي آمن صدق وصلى سيرى الله، والذي كذب وتولى حرم نفسه من رؤية الله، لا صدق ولا صلى، لا صدق بهذا الحديث بأنه سيرى الله وبالتالي لا يصلي، لأن الذي لا يصدق بأن رب العالمين ينزل في الثلث الأخير لا يقوم الليل، والذي صدق بأن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل ماذا يفعل؟ يجتهد ويهيئ المنبه ويوصي من يوقظه ويفعل الأسباب للقاء الله، للنزول الإلهي. النزول الإلهي ليس بالأمر الهين، وذلك كل ليلة المسلمون يتهيئون كل ليلة للنزول الإلهي، ويتهيئون كل عام للنزول الإلهي عشية عرفة. فكل العام والسلف رضي الله عنهم يدعون الله اللهم لا تحرمنا الوقوف بعرفة هذا العام، مهما رأوا المعوقات والمستحيلات فإنهم يسألون ربهم، وهو على كل شيء قدير، هو ملك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يقول للشيء كن فيكون، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن استطعتم لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، من أجل ماذا؟ من أجل رؤية الله. فيصير المسلم كل يوم يصلي صلاة الصبح في وقتها ويصلي صلاة العصر في وقتها من أجل الحيازة على النظر إلى رب العالمين أو وجه رب وجه الله الكريم. والناس يغلبون على صلاة الفجر بالنوم، ولهذا شرع للمسلم عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يا ربي لا أستطيع أن أتحول من هذا الحال إلى حال الصلاة إلا بإذنك فوفقني، يقولها مرتين لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه تقال عند العجز وتقال عند الاستعانة، هذه كلمة استعانة لا حول ولا قوة إلا بالله. وشرع للمؤذن أن يقول الصلاة خير من النوم، خير من النوم وخير من التجارة وخير من الوسادة وخير من البطانية وخير من الدفء وخير من المكيف وخير من كل شيء. فالغوالب التي تغلب الإنسان أنواع، أحيانا تغلبه محرمات، أحيانا تغلبه فواحش، أحيانا تغلبه ملفات يريد أن يتكلم عليها مع الناس. ولذلك تجد بعض المنشغلين بالدنيا وبزخارفها وبملهياتها، الصلاة أقيمت وهو ما زال يتكلم في التليفون، يكاد الإمام يركع وهو ما زال يتكلم في الهاتف، هذا لا صدق ولا صلى. هذا الذي فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام هذا أسوأ ممن مات له عزيز، أبوه أو أمه أو ولده أو زوجته، هذا يعزى لأنه فقد تكبيرة الإحرام مع الإمام التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 40 يوما مع الإمام لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. فهذا الذي هانت عليه الصلاة وهان عليه اللقاء مع ربه أو دخل الصلاة وهو يتكلم مع الناس ويتكلم ويضحك، وربما أقيمت الصلاة وهو ما زال يشاهد لقطة من لقطات الكرة أو لقطات الأفلام أو المسرحيات أو المسلسلات أو المضحكات، عز عليه أن يفارق هذه المشغلات ويدخل للصلاة، كأن الصلاة ثقيلة عليه، كما قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فالمرء المسلم الذي يريد الترقي والترقية عند الله عز وجل يحرص ويجاهد نفسه ويدفعه إلى معرفة أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله هذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته حتى كأنه يراه. الإيمان بالله وأسمائه، كلما حفظت اسما وتعرفت على اسم من أسماء الله وما يقتضيه هذا الاسم ازداد في قلبك الإيمان. فإذا كان العبد يستحضر عظمة الله وجلال الله وكمال الله وجمال الله دفعه إلى الإحسان وحسن التقرب إلى الله عز وجل. قال ابن القيم حتى كأنه يرى الله مستويا على عرشه فوق سمواته، حتى كأنه يرى الله فوق سمواته مستويا على عرشه. العرش أكبر المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأرفعها وهو سقف الجنة، يرى الله على عرشه والله فوق العرش استوى. جاءت هذه الآية في 7 مواضع من القرآن، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، هذه في سورة طه، وفي 7 آيات أخرى ثم استوى على العرش، كأنه يرى الله فوق سمواته مستويا على عرشه. فالمصلي يستحضر علو الله، يصلي مع إيمانه بعلو الله عز وجل، هذا يدفعه إلى الإحسان لما يعرف ويوقن ويعلم بأن الله على العرش استوى، ويستحضر العلو والكبرياء وتعالي الله عز وجل وأنه هو الأعلى. ولذلك شرع له في أشرف مواقع الصلاة وهو السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى، مقرا بعلو الله ومقرا أيضا بذله هو وخضوعه وفقره وانكساره وفقره وضعفه أمام غنى الله وقدرته وعليائه وكبريائه. يرى الله فوق عرشه في سمواته وفوق عرشه، يرى الله عز وجل يأمر وينهى، يأمر وينهى ويتكلم، يتكلم بأمره ونهيه، يعني كل هذه يستحضرها أن الله فوق عرشه، أنه يتكلم بأمره ونهيه، وأن الله مما يتكلم به الله عز وجل يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. بمعنى 9 مرات يقول الله سبحانه وتعالى عبدي عبدي عبدي عبدي 9 مرات، وهذا شرف عظيم يجعلك تزهد فيما عند الناس وتقول هذه الكلمة تكفيني من عند ربي سبحانه وتعالى. الأب إذا قال لولده يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي فإن الابن يستحي من أبيه ويحس بالبنوة ويحس بالأبوة ويعظم ذلك في عينه، فما بالك إذا كان رب السماوات فوق سماواته وفوق عرشه مستويا على عرشه يقول يتكلم بهذا الأمر، فلا بد للعبد أن يستشعر هذا الكلام ويقدر هذا الكلام 9 مرات هو يقول لك عبدي عبدي عبدي عبدي. وهذه العبودية هي العبودية الخاصة ليست العبودية العامة. العبودية العامة هي للمسلم والكافر، لكن هذه العبودية من استطاع أن ينالها فهي عبودية خاصة لأوليائه، ولا ينالها إلا من قال الحمد لله رب العالمين صادقا من قلبه. أما إذا قالها وهو كاذب وهو غير مستشعر لها لا يستحق هذه التسمية وهذا اللقب وهذا الشرف وهذا الوسام الذي يناله من ربه سبحانه وتعالى. إذن هذه غنيمة كبيرة ينبغي أن نستشعرها في كل ركعة، غنيمة عظيمة جدا ينبغي أن نستشعرها ونحن في الصلاة في كل مرة، ونوقن بأن الله متكلم بأمره ونهيه. وإذا استشعر العبد أن الأمر من عنده يصعد إليه وينزل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وينزل من السماء ماء ينزل الملائكة بالروح، كل هذه الأعمال يستشعرها العبد، يستشعر بأن الله مستوي على عرشه عاليا فوق عرشه وفوق سماواته، أنه يتكلم بالأمر والنهي وأن الأمر ينزل من عنده ويصعد وتعرض عليه أعمال العباد وتعرض عليه أرواحهم عند الوفاة. كل هذه الأفعال من الله تبارك وتعالى يستحضرها العبد وهو في صلاته، وأن من الملائكة من يأتون عنده عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر يسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فإذا استشعر العبد هذه الأحوال عظم الله حق التعظيم وعلم بأن الله حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال ويشهد أسماءه وصفاته ويشهد قيوما حيا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده، أن الله حي قيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت وغير الله يموت، وأنه سميع بصير عزيز حكيم آمر ناهي يحب ويبغض، حب التوابين وحب المتطهرين، حب الذين اتقوا يحب المحسنين لا يحب الكافرين لا يحب الظالمين، يبغض من يتكلم ولا يفعل، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بل يعلم بواطن العباد وقلوبهم وما يخفى. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم. ثم استوى على العرش يعني فوق عرشه، ويعلم ما يلج في الأرض من قطرة من ماء تنزل من السماء، يعلمها رب العالمين أين ذهبت، ويعلم النملة والأرض إذا دخلت في غارها أين اختفت، ويعلم ما يخرج منها من نبات وديدان وحيتان وبهائم وحشرات وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم. هذه كلها من عوامل حضور الإحسان، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية. الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية. فهذه الصفات تجعلك تتقرب من الله، وهذه الصفات هي التي كانت عند في علم الصحابة رضي الله عنهم. علوم الصحابة كان عندهم هذا العلم، العلم بالله عز وجل، كانوا عارفين بالله تبارك وتعالى. وبهذا تعلم خطورة أهل الكلام أصحاب المناهج القائمة على تعطيل الصفات، فهي من أعظم المعوقات على تحقيق الإحسان، بل هم قطاع الطرق بين العبد وبين ربه، يقطعون عليه العلم بهذه الصفات. والعلم بهذه الصفات هو سبيل وصول المرء إلى الإحسان، فليحرص المرء على نهج الصحابة ونهج السلف، وأن يمر الصفات كما جاءت دون تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، بل يقرأ قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ويقرأ قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقرأ قوله تعالى: هل تعلم له سمية، ويقرأ قول الله تعالى: ولم يكن له كفؤا أحد. هذه تجعلك تؤمن بهذه الصفات وتمرها كما جاءت، تؤمن بها ولا تعطلها، لأن الذي يعطل هذه الصفات كالذي يعطل مثلا النزول يجعله لا يقوم الليل، لأن حديث النزول يجعل الإنسان يفكر كيف يقوم الليل، لأنه على موعد مع ربه حين ينزل في الثلث الأخير من الليل، فيفكر متى يسأل أهل العلم متى يكون الثلث الأخير من الليل، متى يبدأ ومتى ينتهي، فيقوم الليل ويسجد ويطيل السجود ويسأل الله في الركوع عند رفع من الركوع عند المرور على آية رحمة أو عذاب أو استغفار أو توبة بين السجدتين، ويستغفر الله بالأسحار، لأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، لأنه يستشعر نزول رب العالمين ويسأله من فضله ورحمته، ويعلم أن الفضل والرحمة بيد الله وأنه لا يملكها أحد من الناس، فصدق وصلى. والآخر الذي لم يصدق بالصفات لا صدق ولا صلى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: وهذا مشهد الإحسان، ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، أصل أعمال القلوب كلها. القلوب لها أعمال، أعمال القلوب: الحياء، الخشية، الإنابة، التوكل، الرجاء، الذل، الخضوع، الافتقار، كلها من أعمال القلوب. والإحسان أصل الأعمال، أعمال القلوب كلها. قال: فإذا أقام القلب على أحساق الإحسان جاء الحياء، وجاء التوكل، وجاءت الإنابة، وجاء الخضوع، وجاء الخشوع والخشية والرغبة والرهبة والإنابة. قال: فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه وتعالى والذل له، ويقطع الوسواس. هذه مسألة عظيمة جدا. بعض الناس يشتكي من الوسواس، والله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا كان عند الإنسان الوسواس عليه أن يحقق الأمور التي ذكرت من قبل في أعمال القلوب التي تتجه إلى الله سبحانه وتعالى. قال ويقطع الوسواس وحديث النفس ويجمع القلب والهم على الله، همه الأعظم وشغله الأكبر كيف يرى الله، كيف يرى الله سبحانه وتعالى، فيكون همه واحدا، بخلاف من كانت همومه وهو داخل في الصلاة كما قال الله تعالى وكان أمره فرطا، عنده هموم داخل للصلاة وهمه كيف يشتري الخضار وكيف يشتري المواد الغذائية وكيف يحقق الوقت لمشاهدة الفيلم والوقت لمشاهدة المباراة والوقت للقاء مع الزبون وكيف يصفي الحساب مع مع مع الزبائن وكيف وكيف وكيف يكذب وكيف يعصي الله عز وجل وكيف يخدع وكيف يمكر وكيف كذا، يدخل للصلاة وقلبه مليء بالشواغل. يعني ينبغي أن يتفرغ لعبادة الله لكي يملأ الله قلبه غنى ويسد فقره. قال فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان. تريد أن تكون في الصف الأول ممن يرون الله عز وجل، فينبغي أن تكون في الصف الأول من مقام الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. قال والناس يتفاوتون في مقام الإحسان تفاوتا عظيما، وبحسبه تتفاوت الصلاة حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض. لما؟ قال وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد. لما؟ لأن هذا الإنسان مشرق والآخر مغرب، هذا ليس له شغل إلا إرضاء الله، والآخر عنده شواغل يرضي النفس ويرضي المسؤول ويرضي الزوجة ويرضي الشريك ويرضي الزبون ويرضي الشيطان، عنده وظائف عظيمة أو وظائف كثيرة في قلبه. فإذن الإحسان هو أعلى المراتب، أعلى من الإيمان، أعلى من الإحسان وأعلى من الإيمان، أعلى من الإيمان وأعلى من الإحسان. والله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، بمعنى الآخرون ليس معهم الله، الله لا يؤيدهم ولا يحفظهم ولا يربيهم تربية التربية الخاصة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقد أخبرك الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا من الذين اتقوا والذين هم محسنون، ونسأله تبارك وتعالى أن يفقهنا هذا الفقه في الإحسان، وأن يجعل صلاتنا فيها الإحسان التام لله تبارك وتعالى، وأن يجعل أعمالنا لله ولا يجعل فيها شيئا لغيره سبحانه وتعالى. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطينا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارضى عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.